تفضل. الحديث 21. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا الحديث والذي نختم به هذا المجلس حديث جامع مانع، وهو من فقه هذا الصحابي الجليل أبي عمرو سفيان الثقفي رضي الله عنه وارضاه، وهو ليس له إلا هذا الحديث صحيح مسلم. هذا الصحابي قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أريد كلمة جامعة أتمسك بها وتكون قاعدة لي في حياتي. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. العقيدة والتوحيد والإيمان بالله ثم الاستقامة على هذه العقيدة وهذه الشريعة. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالاستقامة على شرعه في آيات كثيرة: استقيموا إليه واستغفروه فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاستقامة بالقلب واللسان والجوارح. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجوارح تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. فأنت يا عبد الله تؤمن بالله وتوحده، وهنا قال: قل آمنت بالله. والمؤمن مأمور بأن يؤمن بالله ولو كان مؤمنا، لأن المعنى اثبت على الإيمان بالله واستمر عليه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فأن تثبت على الإيمان وتستقيم عليه حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا آمنت بالله ربا، آمنت بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، عملت بمقتضى ذلك واستقمت عليه في لسانك وجوارحك وبقلبك، ثم استقم. ولهذا أثر عن السلف عبارات في معنى الاستقامة. فأبو بكر الصديق قال: الاستقامة أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن لا تشرك بالله شيئا، وأن لا تلتفت إلى إله غيره. وبعض السلف قال: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، مثل ما يقول العوام عندنا، يعني لا تلف وتدور، لا تلعب وتتحايل، تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في صلة أرحامك، في بيعك وشرائك، وجوارك مع جيرانك، تستقيم في كافة أمورك. وهنا ننبه إلى عبارة يقولها بعض الناس اليوم إذا رأوا شخصا متدينا، قالوا: فلان ملتزم. الأحسن يقال: فلان مستقيم، فلان فيه صلاح. ولا نزكي على الله، نحسبه كذلك والله حسيبه، لأنك أنت ليس لك إلا الظاهر، الله يتولى السرائر. فعبارة ملتزم خطأ، الأحسن يقال مستقيم. هذه العبارات الشرعية التي جاءت من الشريعة: الصلاح والاستقامة. فالمقصود هذا حديث جامع: قل آمنت بالله ثم استقم. وأنت يا عبد الله خذ هذه الوصية إلى أن يتوفاك الله، استقم على أوامر الله. وليس معنى هذا أن بعض الناس إذا أفلت من نظر من النظام أو الرقيب أو المسؤولين أو ما إلى ذلك يفعل ما يحلو له، لا، أنت مستقيم على شرع الله حيثما كنت. وهنا نربط هذا الحديث بالوصية التي مرت معنا في أول المجلس، أول الدرس: اتق الله حيثما كنت، فإذا اتقيت الله حيثما كنت ستستقيم على شرع الله حتى الممات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يتوفانا مسلمين على التوحيد والسنة. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.